لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المناسك، باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فإن من أعظم العبادات وأجلها أداء الحج، قد جعله الله تعالى ركنا من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، وجعل الحج إلى هذا البيت، وأحاطه بأسوار منيعة تحريما له من العبث والامتهان. وأول هذه السدود والحصون هي المواقيت المكانية التي إذا وصلها الإنسان وهو يقصد البيت فإنه لا بد أن يغير حالته التي اعتاد عليها في مظهره ومخبره، وسيأتينا تفصيل ذلك. قال رحمه الله: باب المواقيت. الميقات لغة الحد، فميقات الشيء بمعنى حده، ميقات الظهر يعني حد الظهر دخولا وخروجا من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ميقات الحج لمن أتى من بلد كذا هو الموضع الفلاني، يعني الحد الذي إذا وصله الإنسان أحرم منه. أما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمنها. موضع العبادة وهي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في الجهات المحيطة بالحرم، وأما زمنها فهو أشهر الحج. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة ستة أميال، ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام. بعد هذا ذكر المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة هي التي تسمى الآن بأبيار علي، وهي قرب المدينة، أو هي الآن صارت حيا من أحياء المدينة فقد وصلها العمران. فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وهو المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرب رابغ بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل. وأما ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الذين يأتون مع البحر أو على الساحل فإنه الجحفة، وجحفة قرية موجودة الآن أقرب المدن إليها رابغ، فهي تعتبر ضاحية من ضواحي رابغ أو قرية من قرى رابغ، وبعض الناس يحرموا من رابغ لأنها أبعد منها وليس بينها وبينها إلا مسافة يسيرة، وأبعدها عن مكة حوالي 170 كيلو. ميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل اليمن ومن يأتي من طريقهم من جهة الساحل ومن يأتي من البحر من جهة الجنوب فهو يلملم، وتسمى الآن بالسعدية. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. أما ميقات أهل نجد ومن أتى على طريقهم وكذلك أهل الطائف فإنه قرن المنازل، وهو الذي يسمى الآن بالسيل، السيل الكبير، فإنه ميقات لمن أتى من جهة الشرق أو الشرق الجنوبي. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. أما ميقات أهل الشرق والشرق الشمالي كأهل العراق وخراسان ونحوها فإنه ذات عرق، وتسمى الآن بالضريبة، وكانت مسلوكة إلى وقت قريب بعد أن وضعت خطوط الإسفلت انصرف الناس عنها، وأما في السابق فهي كانت على طريق الحج العراقي ومن أتى من جهته. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. قال وهذه المواقيت الخمسة، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم منها أربعة، وأما الخامس وهو ذات عرق فالذي وقته عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه قال لمن أتى من هذا الطريق انظروا حذوها من طريقكم، فكان المحاذي للسيل أو لقرن المنازل هو المسمى بذات عرق أو الضريبة، فهذا محاذي لقرن المنازل فكان حذوها من جهة الحج العراقي. أما من مر من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها فإنه يأخذ حكم أهلها، فلو أن إنسانا من اليمن أتى عن طريق الطائف فإن ميقاته هو ميقات أهل الطائف وهو قرن المنازل، أو لو أن إنسانا من أهل نجد ذهب عن طريق المدينة فإنه يحرم من أديار علي ميقات أهل المدينة، فهذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، فإذا مر الإنسان بميقات من المواقيت ولو كانت في غير جهة بلاده وهو قاصد الحرم فإنه يحرم منه. أما من كان منزله دون هذه المواقيت يعني بين هذه المواقيت ومكة فإن ميقاته منزله، مكان إحرامه هو منزله وبيته الذي خرج منه. فمثلا أهل الشرائع أو أهل الزيمة ميقاتهم بيوتهم، وكذلك ميقات إخليص والكامل ونحوها ميقاتهم أيضا منازلهم، وميقات أهل بحرة أيضا منازلهم. فمن كان منزله دون هذه المواقيت فميقاته من مكانه للحج والعمرة. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم: كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمحله من أهله، فمحله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. قال: من حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، أي يحرم من مكة. فإحرام الإنسان الذي هو موجود في مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامه بالعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنة، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. فأهل مكة يهلون بالحج من بيوتهم، وأما بالعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم لتحرم بالعمرة. فلو كان يجوز الإحرام بالعمرة من مكة لما أمرها بالخروج إلى الحل. وأما الحج فإن الصحابة الذين أهلوا بعد أن انتهوا من عمرتهم أهلوا بالحج في اليوم الثامن من أماكنهم ودفعوا إلى منى. ومن لم يمر بميقات أحرم، ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر: اقروا إلى حذوها من قديد، من طريقكم. قال: الإنسان الذي لا يمر على شيء من المواقيت، كما لو كان إنسان بطائرة مثلا ولم يمر بأي من هذه المواقيت، فإنه ينظر إلى أقربها إليه، فإذا حاذى أقربها إليه أحرم. إذا حاذى أقربها إليه فإنه يحرم منها. ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين. قال: ويسن أن يحتاط، يعني أن الإنسان يعمل بالأحوط فيتقدم لئلا يفوته مكان الإحرام فيكون قد تجاوز مكان إحرامه حينئذ. فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين، أي بما يعادل 80 كيلا، إذا لم يمر بشيء من هذه المواقيت. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. قال: وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. فالمكي أو من كان بمكة يريد عمرة فإنه لا يحرم من مكة، وإنما لابد أن يخرج إلى التنعيم. وأما في الحج فإنه يحرم من مكة. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. ثم أشار بعد هذا إلى مسألة، قال إن الإنسان الحر المسلم المكلف الذي يريد مكة أو يريد الحرم أنه لا بد إذا أراد الدخول أن يحرم لدخوله، وهذه المسألة خلاف بين الفقهاء، فبعض العلماء يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل مكة إلا محرما إلا من يتكرر دخوله كحطاب وسائق سيارة وساعي بريد ونحو ذلك، وبعض العلماء يرى أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حجا أو عمرة، وهذا لعل هذا هو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة، فدل ذلك على أن من لم يرد الحج أو العمرة أنه لا يحتاج للإحرام من هذه المواقيت، فمن لم يرد الحج أو لم يرد العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، وأما من أراد الحج أو العمرة فإنه لا يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم. وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. يقول فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه، يعني إذا إنسان تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات لأجل أن يحرم منه، لأن هذا أمر واجب عليه إن لم يخف فوت حج، يعني إذا كان الإنسان يخشى أنه لو رجع إلى الميقات فاته الحج فإنه حينئذ يحرم من مكانه وعليه دم، أو كان يخاف على نفسه من ضرر من عدو أو غير ذلك فإنه يحرم من مكانه وعليه دم لتجاوز الميقات. وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، وكره إحرام قبل ميقات ويحج قبل أشهره. وإن تجاوزه غير مكلف، كما لو أن إنسانا عند مروره بالميقات كان صبيا ثم بلغ بعد ذلك فإنه يحرم من مكانه ولا شيء عليه، لا يلزمه الرجوع، هذا إذا لم يكن مريدا للحج، أما إذا كان مريدا للحج فإنه يلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات، لأنه لا فرق بين الصبي وغيره. قال وكره إحرام قبل ميقات، يعني يكره للإنسان أن يحرم قبل أن يصل للميقات، كما لو أحرم الإنسان في بلده أو قبل وصوله للميقات بمسافة طويلة فإنه يكره له ذلك، لأنه يعرض لنفسه لكثير من المحاذير، ومن ذلك تعريض إحرامه لشيء من الخلل، فإنه ربما يحتاج إلى ارتكاب شيء من المحظورات حال إحرامه قبل وصوله إلى الحرم، فيكره للإنسان أن يعمل ذلك وإن كان يجوز له مع الكراهة. قال وبحج قبل أشهره، يعني يكره للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج وينعقد، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فيكره للإنسان أن يحرم بالحج في رمضان أو شعبان أو ما قبل ذلك، لأن هذا قبل أشهر الحج، يعني لو أن إنسان أحرم مفردا بالحج في رمضان فإنه يكره له ذلك، أو أحرم قارنا الحج والعمرة في رمضان أو في شعبان فإنه يكره له ذلك وينعقد إحرامه، لكن مع الكراهة لتعريضه نفسه مع طول المدة لارتكاب شيء من المحظورات.